قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لماذا يتلكأ الغرب في قبول مبادرة مكافحة الإرهاب؟ لماذا لا يتجاوبون مع عقد مؤتمر لمواجهة الإرهاب الدولي هنا وهناك، وخصوصا وهم يلوحون بإقامة معاني الحق والعدل، وأنهم بصدد استئصال شأفته، وأنهم سيمارسون حروبا استباقية، وأنهم عندهم من المكانة الأخلاقية ما يواجهون به الظلم، هكذا يصرحون. فلماذا كان الامتناع، ولماذا كان عدم التجاوب أو التلكؤ في قبول هذه المبادرة والتي تم الإلحاح بها المرة تلو المرة؟ كان يتصور في هذه المبادرة أو في هذا المؤتمر الذي يزمع عقده أن يتم فيه التداول على مواجهة هذه الحوادث التي تروع الآمنين أو تستهدف الأبرياء ومعصوم الدم، وتكلم فيه على حقوق الشعوب في مقاومة العدو المحتل، في إقامة معاني الحق ونبذ الظلم، يكون شأنه كشأن هذا الاجتماع وهذا الحلف الذي تم في دار عبد الله بن جدعان، وتم ذلك في الجاهلية، شاهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لنصرة المظلوم سواء كان قرشية أو غير قرشي. وقال صلوات الله وسلامه عليه: لو دعيت بي في الإسلام لأجبت، فأخر ذلك، شاهده صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نرفض الظلم حتى وإن تعدى لكافر، ولا جرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويبرز السؤال وتأكد الإلحاح: لماذا لم يوافق الغرب، لماذا لم توافق أمريكا أو اليهود على هذه المبادرة الدولية أو على هذا المؤتمر لمكافحة الإرهاب؟ سؤال لا بد من عرضه وطرحه، ولا يمكن أن تجيب عليه إلا إن تعرفت على طبيعة الغرب وعلى طبيعة أمريكا وعلى طبيعة اليهود هؤلاء، وكأنهم ينشدون الوقوف على منصة القضاء، أن يكون هؤلاء هم القاضي وهم الجلاد وهم المتهم أو المدني عنه في نفس الأمر، بمعنى ما يسمحون لغيرهم أن يشاركهم أو أن ينازعهم الوقوف على منصة القضاء. لو تعرفنا على طبيعة هؤلاء لوجدناهم يريدون تفصيلا لمعنى الإرهاب بحيث يكون على مقاس المسلمين. هؤلاء الأعداء ولا بد من تسمية الأشياء باسمها، لا بد من التعرف على طبيعتهم. من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، لا بد من التعرف على دوافع السلوك والتصرف. لا يصح إحسان الظن بهؤلاء الأعداء ولا الثقة فيهم ولا فيما يقدمون عليه من أقوال وأفعال. خذ وصفهم من خالقهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، هذا هو شأنهم وهذا هو الذي حكاه سبحانه عنهم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتابع ملتهم، حذرنا من موالاتهم، فقال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. كان لابد من معرفة لطبيعة هؤلاء، لماذا يقدمون ولماذا يحجمون، وخصوصا البعض ممن يدعي الفلسفة وعنده نظرات تحليلية. كان الواجب عليه أن يستقرئ طبيعة هؤلاء، تقول يزرعون الإرهاب ويحصدون ثمار، تقول عندهم إرهاب أسود، ما يعرفون لغة أغصان الزيتون، ما يعرفون سماحة، ما يعرفون إلا قلبا للحقائق، ما يعرفون إلا الحنق على هذه الأمة والحقد لها، ما يعرفون إلا ممارسة العنف. يتكلمون بصدام الحضارات وكل إناء بما فيه ينضح، والبعض من جلداتنا وممن يتكلم بلساننا وكأن السكين قد صوبت إلى قلبه، يناشدهم الحوار، يقول حوار الحضارات بدلا من صراع الحضارات. شأنه في ذلك كمن يخاطب مدنونا، كمن يخاطب مدنونا يقول له لا داعي، لا داعي لأن تمسك بالسلاح، لا داعي للصدام، هيا بنا ندخل في حوار. ولو جئت للمدنون بمئة عقل على عقله لم يعجبه إلا عقله كما يقولون، فاقد للأهلية والخرب عنده حقد لهذه الأمة، عنده عقيدة يعمل بها ولها. كان الواجب علينا أن نتعرف على مواضع الأقدام، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. كان الواجب علينا أن نستقرئ السنن الشرعية والسنن الكونية، ستجد ملفا أسودا تاريخا أسودا لهذا الغرب في ماضيه وحاضره بل وفي مستقبله كذلك. هذا هو شأنهم، بغضاء يعملون بها ولأجلها، لأجل هذه الأمة. هذا هو شأنهم، يشنون علي الحروب تلو الحروب، كان هذا هو شأنهم وما زال. وبالتالي لابد من حذر، لابد من وجل، اعرف عدوك، خذ حذرك، هذا واجب عليك. لا أن تناشد أمثال هؤلاء أن يقيموا حقا وعدلا، والأمثلة على ذلك كثيرة وعديدة، تاريخ وملف أسود كما ذكرنا. انظر لما يحدث فيما يتعلق بالملف النووي الذي يتكلمون عنه، يحجرون على المسلمين هنا وهناك، بينما الغرب يمتلك السلاح النووي، أمريكا تمتلكه، اليهود يمتلكون ويمنعونه من المسلمين، ويصبح شأنك وحالك أن تتبرع من امتلاك سلاح نووي، أن تثبت بكل الصور والحيل أنك ما تمتلكه إلا لأشياء سلمية فحسب، بينما هم يمتلكون، تقول يكيلون بمكيالين، يزنون بميزانين، مكيال لهم ومكيال للمسلمين، حروب وإرهاب أسود واضح وبين. انظر لما يفعلونه مع أسلحة الدمار الشاملة، وأنت تقرأ وتطالع الأحداث وإن استطعت أن تضرب كفا بكف على ما يحدث تعجبا لما يحدث، وإلا فهذا البلد يتنصل من امتلاك أسلحة الدمار الشاملة، ورغم ذلك سيشنون عليه الحروب تلو الحروب، يدمرون الأخضر واليابس، وهم في كل دولهم يمتلكون أسلحة الدمار الشاملة، فلماذا منعوه ولماذا حوروه على المسلمين؟ أليس هذا إرهابا؟ عندما تقرأ وتطالع الأحداث وتنظر للواقع من حيث هو واقع، ستجد أن مجلس الأمن وأن الأمم المتحدة ما هي إلا بمثابة مخلب قط لهؤلاء الأعداء للغرب ولأمريكا. القرارات ما تصدر إلا لمصالحهم وتحقيقا لها، ثم يصوغونها على أنها الرغبة، رغبة الجميع، رغبة المجتمع الدولي، وما هي إلا رغبة أمريكا، ما هي إلا رغبة هذه الدول الغربية. هذا هو شأنهم متى أنفذوا قرارا على اليهود، والقرارات قد تصدر ولكن لا سميع ولا مجيب، لا تجد من ينفذ قرارا منها. بينما لو قتل كلب هنا ستجد الدنيا بأسرها تسارع، عقد للمؤتمرات، تجيش للجيوش في التو واللحظة، يكيلون بمكيالين. مجلس الأمن ما الذي يصدر حق الفيتو فيه؟ دول لا حظ لها ولا نصيب لها في الإسلام، ليس لله فيها نصيب، قصروها على أنفسهم. أين قوة المسلمين؟ متى يكون لهم شأن وحال وقرار؟ متى يكون لهم كلمة مسموعة تمس الحق والحقيقة؟ هذا هو شأنهم. القرارات قد تصدر ولا تجد لها تنفيذا. انظر لسبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ما الذي صنعوه وما الذي فعلوه؟ جرم أكبر يستحقون المعاقبة عليه. لم يكتفوا بسب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان منهم التواطؤ وكان منهم الجهل بمعاقبة العالم الإسلامي. إن هو استمر في معاقبة الدنمارك، أي تواطؤ هذا؟ أي إرهاب هذا؟ هذا هو الإجرام بعينه، عنف وإرهاب أسود يمارسونه مع المسلمين. والمسألة ما تقتصر على قتل فلان أو علان. إن كنا نجرم ترويع الأبرياء، قتل الآمنين، فنحن أشد تجريما لانتهاك حق المسلمين هنا وهناك، وأشد تجريما لانتهاك حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تواطؤ مريب قاموا عن بكرة أبيهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما قدموا اعتذارا يتيما. هل الاعتذار الذي كان ينشده البعض لم يخدموا عليه، بل اشترأوا أكثر وأكثر، وأعلنوا شن الانتقام من هذه الأمة إن هي استمرت في مقاطعة الدنمارك. كان هذا هو شأنهم. بماذا نسمي هذه الأحداث؟ وهم سيقولون بأنه من سب اليهود أو أنكر المحرقة اليهودية وما يطلق عليه اسم الهولوكوست يعرض نفسه لعقوبة، يعرض نفسه لمحاكمة. هكذا يكون الشأن والحال مع من أنكر المحرقة اليهودية، ويكون الشأن والحال مع من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إرهاب، والإرهاب ما يقتصر على الإرهاب البدني المادي، بل الإرهاب الفكري قد لا يقل عن ذلك، وهم يمارسون هذا وذاك في حق الأفراد وفي حق الدول والشعوب. صار شأن المسلمين إذا ما جهروا بعداوة يهود أن يدخلوا في محور الشر، في في محور شر. هكذا كانت التقسيمات. هل هذا شأن من سب يهود أو انتقصهم أو أظهر إسلاما وإيمانا يدخل في ضمن محور الشر؟ يكون هذا هو حاله وشأنه. بماذا نسمي حرب فرنسا وألمانيا لحجاب فتاتين، لحجاب الفتيات المسلمات، إلا أنه حرب لهذه الأمة ولشعائرها ولدينها، في الوقت الذي يصرح فيه الغرب بأنهم من دعاة الحرية، من دعاة حقوق الإنسان، إلى غير ذلك من النعرات التي لا واقع لها ولا رصيد. هذا كله إنما يسمحون به لمن كان على شاكلتهم وعلى هيئتهم. أما أن يلتزم مسلم بدين الله، تظهر امرأة شعائر إسلامها، ترتدي حجابا، ستقوم الدنيا عندهم ولا تقعد. خذ وصفهم من خالقهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فصلوا الإرهاب على مقاس المسلمين، ثم بضائع، سيقولون بضاعاتهم ردت إلينا. هذا هو شأنهم وحالهم. كان الواجب علينا أن نتعرف على مواضع الأقدام، اعرف عدوك، وإلا فالغرب وأمريكا عبارة عن إرهاب أسود، ترويع للآمنين، إبهاد للشعوب. وما حادثة العراق منكم ببعيدة؟ تقسيم، تقسيم للشمال عن الجنوب عن الوسط، زرع للفتنة في وسط البشر والعباد، سياسة فلق تسود، السجون وما يحدث فيها من انتهاك لأعراض المسلمات. وكأن البعض اكتشف أن أمريكا، أن أمريكا لا تعمل بحقوق الإنسان، وأنهم يروعون الآمنين، وأنهم يقتلون الأبرياء، وأنهم ينتهكون أعراض المسلمات. كل ذلك ما هو إلا تحصيل للحاصل. ومن استشكل ذلك أو أعلن وكأنه اكتشف، نقول له وكأنك أحسنت الظن بهؤلاء الأعداء، هم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. خذ وصفهم من خالقك جل في علاه، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا هو شأنهم وحالهم عندما يفعلون ما يفعلون وينفذون ما يقومون به تحت زعم أنها إرادة الرب. صار هذا هو العنوان، صارت هذه الكلمة. إما أن توافقهم وإما أن تكون أنت ضد إرادة الرب. هي نفس التعبير الذي رفعوه على الحروب الصليبية، تقول صليبية معاصرة، صليبية في ثوب جديد، وكأنها تنفذ إرادة الرب. نفس التعبير الذي أطلق في وقت من الأوقات. هذا هو شأنهم مع هذه الأمة، يريدون أن يفكروا لنا، أن يبصروا لنا، أن يسمعوا نيابة عنا، أن يعتقدوا لنا ما يعتقدون من كفر وباطل وضلال. كل ذلك سيصنعونه نيابة عنا. وكأنها أمة غيب عقلها، لا عقيدة عندها، لا إرادة لديها. وكأن هذه الأمة قد اندثرت وانتهت وماتت إلى غير رجعة، وهي ثم هيهات. كان لابد من يقظة، كان لابد من معرفة للواقع. ما الذي يصدر الإرهاب؟ ما الذي يزرعه؟ وما الذي يستثمره؟ وإلا فحوادث قد ترتكب. لما تقرأ وتطالع ما فعله يهود من إدلاء لرعاياهم المرة تلو المرة، هكذا يصرحون. ما الذي أعلمهم بارتكاب هذه الحوادث؟ بل تاريخهم مشبوه، تاريخهم مشبوه في قتل الأبرياء. وما مدرسة أو مذبحت مدرسة البقر، مذابح صابرة وشاتين وغير ذلك، كل ذلك هم قد تمرسوا فيه. هذه صنعتهم، هذه حرفاتهم. عندما يقبض على الإنجليز في العراق وهم قد ملأوا وحشدوا السيارات بالمتفجرات لرجاء قتل الآمنين والأبرياء، وحتى يشاروا بالسهم إلى فئة معينة، إلى المقاومة الموجودة، أنهم الذين يقتلون وهم الذين يروعون من الأبرياء. تاريخ الغرب أسود، تاريخ مملوء بالعنف وبالحقد وبالإرهاب، هذا هو شأنهم. ومن انخدع بشعارات وهتافات الحرية والسلام وحقوق الإنسان علي أن يراجع نفسه، علي أن يراجع دينه، يقرأ الأحداث على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو شأنهم مع المسلمين هنا وهنا. وقد عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقير، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. اعرف عدوك، تحقق بمفهوم الولاء والبراء، رجاء السلامة. السلامة ليس فقط في العاجل وإنما أيضا في الآجل. تحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في إمكانه. تدخل يدك في فم الحية، تدخل نفسك في جحر حية الرقطاء، ستقتلك وستفتك بمن حولك. محتاجين لإقامة معاني الحق والعدل، أن ننهض بدين الله تبارك وتعالى، وأن نتعرف على السنن الكونية وعلى السنن الشرعية. وإلا فانظروا كيف أبادوا شعوبا، كيف دمروا مليون طفل عراقي. هذا هو شأنهم، هذا هو حالهم، هذا إرهاب أسود. أنت تبكي، تبكي إذا ما قتل فلان أو علان، ولا بأس بذلك. تقول ترويع، قتل نفس لم نؤذن بقتلها. نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه لما قتل رجلا من شيعة فرعون أرقه ذلك، قال هذا من عمل المجرمين. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، قال هذا من عمل الشيطان. هذا هو شأنه، وما قتل إلا رجلا من شيعة فرعون. ثم هو يوم القيامة يقف بين يدي ربه تبارك وتعالى، عندما تذهب إليه الخلائق في الشفاعة لها في انتهاء هذا اليوم العظيم، يقول قتلت نفسا لم أمر بقتلها. أكانت هذه نفسا؟ أكان لها قيمة؟ هذا رجل من شيعة فرعون، وعلى الرغم من ذلك تاب وأناب نبي الله موسى. ويؤرقه هذا الفعل إذا ما وقف بين يدي الله. فنحن نرثى إذا ما قتل كافر دون وجه حق، نخطئ ذلك ونجرمه، ونحن أشد تخطئة. إذا ما قاتل الأمريكان مليون طفل عراقي، إذا ما أبادوا شعبا دمروا أمة، هذه عاصمة الخلافة بغداد، عندما يجيشون لها الجيوش، عندما يدمرون شيوخ الرضع وبهائم الرضع وأطفال الرضع، هؤلاء ما يحملون إلا الحقد لهذه الأمة. نحن بحاجة لأن نستبصر مواضع الأقدام حتى لا نكيل بمكيالين في الوقت الذي لا نقبل فيه أيضا من الآخرين أن يكيلوا لنا بمكيالين أو أن يازنوا بميزانين في تعاملنا مع أنفسنا ومع الدنيا من حولنا. لابد من الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصالح كل فريق على حقه، والحق مقبول من كل من جاء به، والباطل مردود على صاحبه كائنا من كان. والحق ما وافق الكتاب والسنة، والباطل ما خالف ذلك. هذا هو شأننا. نقول شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا، والحق أحب إلينا منه. ونقر في الوقت ذاته أنه ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب. وإلا فالغرب وأمريكا يكنان العداوة للمسلمين في شتى بقاع الأرض، يحرسون دوما على تطبيق معتقدهم، يحملون ديمقراطيات أو غير ديمقراطيات، أو يصدرون ثورة نصرانية لهذه الأمة صليبية، يحرسون على ذلك. فوجب علينا أن نحذر، أن نعتز بعقيدتنا، أن نستمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الحذر كل الحذر من أن نكون أشبه بمخالب قطط في أيدي أعداء الإسلام والمسلمين. حوادث، والبعض منا قليل الحيلة، عنده يأس، هذا هو جأنه. وكأنه إذا ما أراد أن يخدم دعوة ودينا سيمسك سكينا أو سيفجر نفسه، سيفجر نفسه في أول جندي أو في أول عسكري يلتقيه، سيفجر نفسه في أي سائحة في الوقت الذي يشن فيه الأعداء الحرب تلو الحرب، يدمرون شعوبا بأسرها، يغيرون عقولها، يفسدون معتقدها. والبعض منا قليل الحيلة، عنده يأس، عنده يأس وقنوط، عنده تهور واندفاع في غير موضعه، وكأن إرهاب في مواجهة إرهاب، وكأن الخطأ يواجه بالخطأ، محتاجين لإقامة معاني الحق والعدل، محتاجين للرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صالح كل فريق على حقه، محتاجين لأن ننتقل من مرحلة إلى أخرى، وأن نأخذ بأسباب القوة الحقيقية لرادع هؤلاء الأعداء. لا يفل الحديد إلا الحديد، إذا كانوا يمارسون الإرهاب الأسود فنحن محتاجين لأن نمارس الإرهاب بحق وبعدل. وعد لهم ما استطعتم من قوة، ومن رباط الخيل تريبون بي عدو الله وعدوكم. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فلنحرص على ما ينفعنا. والواجب علينا أن ندور مع إسلامنا حيث دار، بحيث ننتقل من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى قوة. إذا كان الغرب يرهبنا يعمل بمسالك الإرهاب الأسود والعنف، فالواجب علينا أن نأخذ بأسلحة القوة كائنة ما كانت، حتى وإن كان سلاحا نوويا، حتى وإن كان من أسلحة الدمار الشاملة التي يتحدثون عن كل صور القوة. كل صور القوة كائنة ما كانت لابد من الأخذ بها لإرهاب أعداء الإسلام والمسلمين، لردع عدوانهم على المسلمين هنا وهناك. سنن كونية تتطابق مع السنن الشرعية، وإلا فالقطة إذا ما أراد أحد أن يهجم على صغارها على أولادها تجدها تنتفض، تحاول دفعها، قد تقوم بخدش. هذا هو شأن القطة على قلة حيلتها وعلى ضعفها. أفتستكين أمة وارثت خير القرون وعثناها وملكنا هذه الأرض الدنيا قرون، وسادها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي زمان وما نسينا. محتاجين للعودة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعود لنا عزنا ومجدنا، حتى نكون غصة في حلوق هؤلاء، نريب أعداء الإسلام والمسلمين لمصلحتهم، وردعا لعدوانهم وبغيهم، ردعا لأرهابهم. فلا يفل الحديد إلا الحديد، ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا بالعودة الصادقة لكتاب الله ولسنة رسول الله، أن نستمطر رحمة ونستدفع نقمة، أن نعتز بإسلامنا، أن نعتز بديننا. ليس عندنا ما نتوارى به خجلا، ومن كان الله معه فمن عليه مع الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفتح له قلوب الناس، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة المتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لماذا تلكأ الغرب، ولماذا لم يتجاوب الأمريكان مع مبادرة مكافحة الإرهاب، مع عقد مؤتمر؟ تقول الإجابة ببساطة شديدة، لأنهم أس وأساس الإرهاب الأسود، يمارسون مع الشعوب المسلمة، يدمرون شعوبا بأسرها دون وجه حق، لا لسبب أحد إلا أن نقول ربنا الله. هذه تهمة المسلمين في كل عصر ووقت. خذ الشأن والحال، اقرأ الواقع على ضوء ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. قالوا عن نبي الله لوط: أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال الذين كفروا لرسلهم: لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملاتنا. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. لماذا قتلوا النساء؟ قتلوا الأطفال، قتلوا عبد الله الغلام في قصة أصحاب الأخدود. لماذا فعلوا ذلك؟ إلا النكاية في الإسلام وأهله حرب عقائدية. لابد من قراءة الواقع من حيث هو واقع. ضاقت صدورهم حتى بالأسماء الإسلامية في بلغاريا، شارعوا في تحويلها. كانوا إذا ما وجدوا ورقة مصحف مع مسلم علقوا له المشانق. كان هذا هو شأنهم وحالهم. ما نتكلم عن محاكم التفتيش، ما نتكلم حتى عن نكاياتهم في أنفسهم. هذا هو شأنهم مع بني جنس ما يعرفون إلا العنف، ما يعرفون إلا الإرهاب الأسود. قال سبحانه: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. تقرأ وتطالع عن 250 منظمة إرهابية أمريكية تزرع العنف في أمريكا، وما أحداث الهبز وغير منكم ببعيد. هذا هو شأنهم، يمارسون العنف والإرهاب حتى مع بني جنسهم. تقرأ وتطالع عن الجيش الأيرلندي، وتقرأ وتطالع عن المافيا وغير المافيا. هذا هو شأنهم، هذا هو حالهم. قد يتقاتلون مع بعضهم البعض، فماذا سيصنعون مع المسلمين؟ اقرأوا ما يحدث في الشيشان، اقرأوا كيف يبيدون شعبا مسلما ويتواطئ الغرب مع الروس. ما يرفعون رأسا، ما يتكلمون بكلمة. ونفس القضية هي مع المسلمين في فلسطين. كان وعد بلفور وعد من لا يملك لمن لا يستحق، وكانت التقسيمات والمعاهدات فيما بينهم لتقسيم المسلمين، معاهدة سايكس بيكو وغيرها، شن للعدوان الثلاثي على هذه الأمة. حدود مصطنعة، سياسات فالاقتصد، زرعوا شرائعهم في وسط المسلمين. هذه شريعة فرنسية، هذه شريعة انجليزية، هذه شريعة هولندية، حتى لا تقوم لهذه الأمة قائمة. بماذا نسمي كل هذه الأفاعيل إلا أنها صور من صور الإرهاب الأسود؟ ثم هم يكرسون لهؤلاء اليهود الذين يدمرون البلاد والعباد. متى أقاموا حقا أو عدلا؟ والبعض يتوسم الحماية من الذئاب عندما ترعى الذئاب الغنم. هذا ما يليق بعاقل فضلا عن مسلم أبصر على ضوء إسلامه من العدو ومن الصديق. الواجب علينا أن نقرأ، وإلا فالأندلس كانت، ثم اليوم كشمير، وغدا جنوب السودان وجنوب الفلبين. هذا هو شأنهم وحالهم، وقرارات يصدرونها في التو واللحظة إذا كانت على حساب بالإسلام وأهله. وعندهم معتقد يرفعون الرايات، عندهم عنصرية، عندهم همجية، عندهم إرهاب أسود. قام أريان الثامن في الحروب الصليبية يعدهم المغفرة، يعدهم الجنة إنهم دمروا الإسلام وأهله. قال: دمروا الإسلام أبيدوا أهله. كانت هذه النعرة، وذكروا في ذلك أنها إرادة الرب أمرهم بتقليص القبر المقدس. لم ينسوا العداوة لهذه الأمة، بل بعد موقعة حطين مات صلاح الدين الأيوبي ورجع الجنرال غودو إلى دمشق، ركل قبر صلاح الدين بقدمه وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. هذا هو شأنهم وحالهم. لابد من التعرف على الواقع من حيث هو واقع. لابد من قراءة واعية لما يعني يحدث ويدور محاولتهم الدائبة والدائمة لتغيير مناهج الإعلام والتعليم حتى تخدم مخططاتهم، حتى تصادم ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، تمجيدهم للنعرات العفنة كالبهائية وغير البهائية وزرع للفرقة في أوساط هذه الأمة تغيير للهوية، يفردونه هكذا، وإلا فمن لم يكن معهم فهو ضد إرادة الرب. يريدون تصدير الثورة لنا، عندنا معتقد، عندنا دين ندين به لله تبارك وتعالى، عندنا عقيدة لا بد من حمل رايتها، لا بد من الاعتزاز بها، لا بد من القيام لله بحقه، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. تاريخ أسود يطول شرعه وذكر المفردات فيه، وحاضرهم كماضيهم وكمستقبلهم أيضا، وإلا فهم سيقاتلون المسلمين. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قام رجل أعرابي ليس له هجيري إلا يا ابن مسعود قد قامت ساعة، وكان قد هاجت ريح حمراء على الكوفة، فقال له ابن مسعود رضوان الله عليه لن تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم أشار إلى جهة الشام عدو يجمعوا لنا ويجمع أهل الإسلام لهم، وذكر الحرب التي ستدور بين المسلمين وبين الروم يحدث بسببها مقتلة عظيمة، يتعاد بنو الأب بعدها وكانوا 100 فلا يجدون إلا واحدا، فكيف يقسم ميراث وكيف يفرح بغنيمة؟ فحرب ستدور مع الروم، وحرب ستدور أيضا مع يهود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود وحتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، سيفتح بيت المقدس بإذن الله، ولن تقوم الساعة حتى ينتشر هذا الدين في أقطار الأرض. فالمستقبل لدين الله بغلبته وظهوره على الأديان كلها، ستفتح رومية وهي روما عاصمة إيطاليا اليوم. سئل عبد الله بن مسعود أرومية تفتح أولا أم قسطنطينية؟ فأتى بصندوق له حلق فتح وأخرج ورقة وقال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم القسطنطينية تفتح أولا أم رومية؟ فقال القسطنطينية تفتح أولا، وقد فتحت بعد 800 سنة من إخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وستفتح رومية وهي روما عاصمة إيطاليا اليوم، ولتعلمن نبأه بعد حين. وهذا يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء في معنوياتهم ومادياتهم وسلاحهم، ستحقق ذلك، وكل أخبار الصادق المصدوق لابد وأن تقع وفق ما قال صلوات الله وسلامه عليه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما هذه الأفعال البائسة وهذه الأفعال اليائسة يفجر الإنسان نفسه في أول سائحة يلتقيها أو في عسكري أو دندي، نربأ بأنفسنا وبالخلق من حولنا أن يمارسوا مثل هذا السفة لمناقضته لكتاب الله ولسنة رسول الله، لمناقضته ولمناذاته للمصالح العادلة والآجلة. نعطي هؤلاء الذريعة للفتح بدين الله بالإسلام وأهله، بالصد عن سبيل الله، أفعال يائسة لا مصلحة فيها لا في العادل ولا في الآجل. أن يفجر الإنسان نفسه في الوقت الذي يدمر فيه الأعداء أمة بأسرها، يفتكون بعقيدتها، يفتكون بأبنائها، يهتكون أعراض نسائها، محتاجين للأخذ بالسنن الكونية وبالسنن الشرعية. كان النبي صلى الله عليه وسلم لربما جاءه البعض يقول ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، فيغضب صلوات الله وسلامه عليه ويقول كان من منكم من قبل كان يؤتى بالرجل ويغفر له في الأرض ويؤتى بالمنشار فيوضع فوق رأسه، ما يصرف ذلك عن دينه أبدا. وكان يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصرف ذلك عن دينه أبدا. والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى حضر موت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون والعجلة هي هي. وكأن البعض ما يملك إلا صياحا في مواجهة المدافع الدبابة، أو أن يقتل نفسه بخندر يفجر نفسه لأول وهلة، وكأنه الاستسهال لنيل الشهادة ولدخول الجنة، محتاجين للتفقه في دين الله بحيث ننتقل من ضعف إلى قوة ومن قوة إلى قوة. هذه أمة يتربص بها الأعداء الدوائر، فالواجب علينا أن نرتفع لمستوى إسلامنا ولمستوى ديننا، نحب الخير لهم، ولذلك سنقول لهم أسلموا وجوهكم لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. سنقول للغرب ولأمريكا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرق: اسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. محتاجين لتوجيه دعوة وللأخذ بأسباب القوة كائنة ما كان، عودة لدين الله، لكتاب الله ولسنة رسول الله. بذلك يتحقق الأمن والأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما يتحقق الأمن ولا الأمان إلا بإيمان، إلا بإسلام الوجه لله. فإن أردنا خيرا وإن كنا دعاة هدى وخير، فلابد من القيام بواجب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومراعاة لحال الضعف ولحال القوة، أن ندور مع إسلامنا حيث دار، لأن نحدث نكاية في أنفسنا. والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، لابد من التعرف على السنن الشرعية وعلى السنن الكونية. بهذا ننتصر على عدو الله وعدونا، حتى وإن كنا أقلة، حتى وإن كنا أذلة، ينصرنا سبحانه نصرا عزيزا مؤزرا كما نصر أوائلنا. والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، وقال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وقال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لما أخذوا برأس الأمر جعلهم سبحانه رؤوسا، لما أخذوا بالصبر وباليقين جعلهم جل في علاء أئمة. والأمور كل الأمور على ما عند ربك، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. حتى وإن كان الأمريكان والغرب عندهم تصليح، عندهم قوة نووية، لا يضرنا كيدهم إن نحن اعتصمنا بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وصراطه المستقيم. وقمنا لله بحقه، قمنا لله بحقه نصحا وبيانا، وأخذنا بأسباب القوة الحقيقية. ينصرنا سبحانه، وما النصر إلا من عند الله، والذي نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. نسأل جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يمكن الدين في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا